احضر عندك علي جده دمعي دمعه على وديان الوجن مرميه وسهام فقدك بالقلب مرميه من شفت جثتك على ارض مرميه شن جدك الهادن سرايا يا الاكبار مهيوبه كنت وهالدهر هاي ابني علي جدك حضر عندك مهيوبه كنت وهالدهر هاي ابني هالصبر هاي ابني انشد بدمعات الجفن هاي ابني هاي ابني شتقول قلبي على المحن هم يقدر حكم القدر يا وليدي اصبح جاري جاري حكم القدر يا وليدي اصبح جاري وانا الجزع من كثر نوحي نوحي جاري جاري دمعي مثل دمك يا الاكبر جاري وقلبي مثل جسمك وقع وتوذار وتوذار سميك سميك يا علي الاكبر ينوح بمصرعك حيدر وشمك من دم المنحر سميك يا علي الأكبر ينوح بمصرعك حيدر يشمك من دم المنحر علي جدا يا الأكبر بالحرب لما انطحت مجروح حضر جدك علي وشافك جسد مطروح حنا وينظر جسم دامي ونحر مذبوح قعد يمي الجسد يحسب طعن وجروح شهق شهقا حزن ويصب دمع مسفوح عجيب اللي فتح خبر يون وينوح الجفن ينبو يصب دموح جفن ينبو يصب دموع قعد يمه يشم جسمه يشم جسمه قعد يمه يصد لجروحك بعبره يعد كم طعنة كم طبره كبدته تستعر جمره مثل كبدك مثل كبدك حضر عنده علي جده علي علي جده حضر عنده سميك سميك يا علي الأكبر ينوح مصرعك يشمك بما المنحر علي جده علي جده سميك يا علي الأكبر ينوح مصرعك حيدر سميك يا علي الأكبر يبث هموم مثل حوم القطة التايه عليك يحوم قعد يم جسمك بحسرة وقلب مالوم صدق هذا الوصي حيدر دمعته دموع عجيبة فارس الخندق يظل مهموم عجيب اللي جت المرحب ينوح اليوم عجيب اللي بطل صفي عجيب اللي بطل صفي جت المرحب قعد ينحي قعد ينحي جت المرحب تفطر بالهضم شبده بدت هالحالة من عنده يجر حسره ووضع خده على خدك على خدك. نظر عنده علي جده علي علي عجيبا اللي يذب نفسه على الكلفات نشوف اللي يلي الأكبر يهل دمعات. عجيبا اللي فنى ودمر هبل ولات يجر ونا بأثر ونا ويجر حسرات. عجيبا بالحرب اسمه أبو الحملات ينوح ومن جفن عينه يصب عبره. حليف السيح يون يا حيف يون يا حيف. حليف السيح يصب دمعه عطف ضلعه عطف ضلعه يصب دمعه. لو ان عن حالته تناشد وقف وقفت ابو الفاجد يصد بعيونه ويشاهد ذب الورده. نظر عنده علي جده علي جده. نظر عنده سميك يا علي الاكبر ينوح بمصرعك حيده يشمك من دم المنحه علي جدك. سميك يا علي الاكبر ينوح بمصرعك حيده يشمك من دم المنحه علي جدك. يصد لك يا علي الاكبر علي الكرار يقول لك يا ابني ما تدري جرالي وصار. لفيت ومن شفت حالك صرت محتار ونينك هيج جروحي سلب افكار. اخمد جمرة همومي دمع فجار ونشف دمعة عيوني لهيب النار. يا الاكبر جيح الك والنيح إلك والنيه. يا الأكبر جيه هضم دهري سلب فكري سلب فكري هضم دهري. وانا اللي شاعت أخباري يهز الدنيا بتاري اجيتك والدمع جاري الهضم فقدك فقدك. عنده علي جده علي جده حضر عنده سميك يا علي الأكبر ينوح بمصرعك حيده يشمك من دم المنحر علي جده. سميك يا علي الأكبر ينوح بمصرعك حيده يشمك من دم المنحة علي جده. آه يا الأكبر يا ابني من شفتك على التربان أحس بضامر توقد سنى النيران. العذب ملك أمك الزهرة ومهرها كان تشرب وترتوي الوادم بلا أثمان. وبنها انت يا وليادي متت عطشان واشوفك يا ابني بالمذبح بلا اجفان. تحن خلوب ولا روب ولا روك تحن خلوك قلب دامي متتضامي قلب دامي او ان الحالتك وانحب اشوفك بالدمم خضب يشب وينطف ويلهب جمر فقدك جمر فقدك جمر فقدك علي جدة علي جدة حضر عنده حضر عنده سميت يا علي الأكبر ينوح بمصرعك حيدر يشمك من دم المنحر سميك يا علي الأكبر يا علي الأكبر ينوح بمصرعك يشمك من دم المنحر علي جدا يا الأكبر يا نبع روحي نمير حشاي متت تتحسر بلهفة على شربة ماي علي يا ابني وصرت لجلك شريد الراي وانا المبارح عيوني كدر دنياي اجيت وطابرت براسي جبتها وياي يا الاكبر ويش كثر تشبه صبرتك هاي على الجرح بشتك العين بشتك العين على الجرحين جمر همي نزف دمي نزف دمي جمر همي نزف دمي مثل دمك وقع جسمي مثل جسمك علي يا ابني يظل يمك علي بلحدك علي بلحدك حضر حضر حضر حضر عند سمية سمية يا علي الأكبر يروح بمصرعك حيدر يشمك من دم المنحر علي جدا سمية سمية يا علي الأكبر يروح بمصرعك حيدر يشمك من دم المنحر علي جدا علي علي مصابك هدم حري والفان مني دليلي مو جرح واحد ولا جرحين علي اختار انت يا وليدي ادفنك وين ونزلك واسكن بقبرك يا ضي العين اريد وياك اتوسد تراب البيع قبل لا بينا يتحير ابوك حسين خضبني ويا مسيل دماك مسيل دماك خضبني ويا دمعي يجري مدت جمري مدت جمري دمع يجري وي لكن يا ابني سعرت روحي حنين ومشعل جروحي دليل تقطع بنوحي غفى بسدك غفى غفى بسدك